ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. في شيء اسمه تفقد، تعاهد، سعي في قضاء الحوائج. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه. يقول مجاهد رحمه الله: كان بالمدينة أهل بيت ذو حاجة، يعني فيهم جوع، عندهم رأس شاة، بس رأس شاة طبخوها ولا شووها، فأصابوا شيئا ثم قالوا: لو بعثنا بهذا الرأس إلى من هو أحوج إليه منا، فبعثوا به، فلم يزل يدور بالمدينة حتى رجع إلى أصحابه الذين خرج من عندهم. كل واحد يذهب به إليه يقول يمكن غيري أحوج، ويعطيه للواحد حتى رجع إلى الأولين. مراعاة مشاعر الجيران يا أخي، عندهم فرح، عندهم حزن، عندهم يعني يشاركون. جار حين يحتاج إلى دعم نفسي، يقول أبغى واحد يقف بجانبي.